أفلح من صلى على محمد وآل محمد. غفر الله لكم ثانية. غفر الله لكم ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلا في أسرى حواشر سبايا على الأكوار شبي الديالم حواشر بين الشامتين وجوهها تستر عن الظاهر غائب المعاصم وتهتف شجوا بالحماة كأنما تعلمنا من هاتفات الحماية. وتذري دموعك العقيق شوافعا عليهم ونار الوجه أمل الحياة زميع تشاهد زين العابدين مكبلا تسبى إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ضايا. كربلا مضيعينها بيها قالا وزينا بن يسرين. اي والله جينا ننشي كربلا مضيعين بيها قال يا زينب بيسري يا السراخ أولى لها وحيد فزع وشاهد حد ضعونها بساعي وقطع جنان شيت وين ابو فاضي جننا الشيد ونبو فاضل وقع ما تدلون الشرع بس الشافة بس الشافة والعتب مني يزول واضربوا فاضل على النخوة يجو حق عذر يقود مقطوع يزنو أو حال ملك الموت بين وبين جنن الشيد كربل عليها ينعتل نقولها يا رجال والدوري الغبل حرمة زينب بيش مطلوبة يا ابن فاق جت لحسين ومسري أرد نجدة كربلاء علي النزيل اشلام ضعن الحرم شال بلادي الجان قلت لي يعاونها يا العلي بالمراض مجدوه ويدوه أرض نجدة يشخى يا مقى عني النجل بالله خبريني وقوليك ما يزيد زينب ترجب اليتام على الهزل يا على السجاد قام يعيش أرض نجدي أم صدق بالشامعي أو حتى وبطشت الذهب راسي الشهيد من الشياد زينب بمديوانا يا زين جاعدة يا واج ومخلي طبان والديوان معقول يا دو شمعتنا بن ما يا اجلس بغضا ينشدون وعلى الشود عتبنا على محمد البجود والله خواتك سبايا عليك من وحدي وحدي شجب الضغن حاد الضغن احنا اليوم عندنا ماتم عندنا تعزية عندنا قراية اليوم احنا فقيدنا فقيد فقيدتنا سيدتنا زينب بنت امير المؤمنين هذا المجلس في الحسينية الكربلائية بالكويت منصوب على مولاتي او من اجل مولاتي زينب بنت امير المؤمنين هذه الطيبة الطاهرة الشهيدة البطلة، نعم زينب، وما أدراك ما زينب، سلام الله. فتعز عندنا يا أبويا، أخاف يعني مزاجك ذوقك ما يتحمل تسمع ونة وحنة وبكاء. أي وكل من يا عمي يبكي على أهله، أي والإنسان لا يلاق. فالمهم يا شباب، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. ايه وحده سجب الضعم حاد الضعن، سجب الضعن حاد الضعن وحده، هو حق اللي تعبد الخلق، وحق اللي عبد الخلق وحده، يا غدا وحده تلوذ بكتر، يا غدا وحده تلوذ بكتر، وحده طبن الديوان ومية، والله يا مل طبن الديوان ومية. قال سهل بن سعد الساعدي: دخلت الشام في اليوم الذي دخل ضعن السبايا، رأيت الناس يتعايدون، ورأيت الزين منتشر بكل مكان، ورأيت النساء يطبلن والشباب يغنون، فتعجبت وقلت: ما هذا العيد الذي اتخذه يزيد بهذه الأيام، وما كان معروفا عندنا سابقا، وكلما أردت أسأل قوما تفرقوا، وكلما أردت أن أسأل قوما تفرقوا، حتى رأيت شيخا في زاوية من الزوايا أحد الأسواق بالشام، وقد أعطى وجهه للحائط وهو يبكي. قلت: لعل الخبر عند هذا الشيخ. وقفت عند رأسي، قلت: يا شيخ مما بكاؤه وهذا يوم السلام؟ قال: متى رأيتني أبكي؟ قلت: رأيتك بعيني هاتين، وإلا فعميتا. قال: يا شيخ لا تسعى بهلاكي، ولا أحد من أجهزة يزيد يسمع إني أبكي، إنه والله يهجمون داري، يعني هكذا يكرهون البكاء على الحسين. وأعظم ما يقلقهم ما يؤذيهم هاي الحنة هاي الونة، هذا البكاء على الحسين، هذا يعتبرون كفر، يعتبرون شرك. ليش؟ لأنهم يخافون على سلطانهم، لأن ما يزلزل سلطان الظالمين وعروش الكفرة إلا الدمع والبكاء على الحسين. بل هذا مولاي، هذا فرد عذاب صب، هاي البكاء على الحسين، هذا الحنين على الحسين، يخافون منه. فقال: يا شيخ لا تسعى بهلاكي، إنهم والله يهجمون داري ويقتلونني وأولادي. قلت: لا تخف ولا تحزن، أنا سهل بن سعد الساعدي، أنا سهل بن سعد الساعدي، ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. لما سمع الرجل ازداد بكاؤه، وقال: يا سهل أتعجب من بكائي؟ ولا تعجب أن السماء تنطبق على الأرض، قلت ما الخبر يا شيخ؟ قال يا سال رأس الحسين ريحانة رسول الله على رأس رمح طويل يلعب بشيبته الهواء وأهل الشام يفرحون وبنات رسول الله سبايا وأهل الشام يعيدون. قلت له ومن أين دخولهم؟ قال من هذا الباب، وأشار بيده إلى باب تسمى باب الساعات. قال فأتيت نحوها رأيت ضعن السبايا يمشي بين المتفرجين رويدا رويدا حتى يتشبع المتفرجون بالنظر إليه. قال ورأيت امرأة وقورة تتقدم الضعن، ورأيتها ترفع يدها من وراء عباءتها وتصيح يا أهل الشام نحن لسنا بخوارج بل نحن بنات رسول الله، نحن بنات علي وفاطمة. يقول والناس لا يبالون بقولها، فوقع في قلبي أنها زينب بنت الزهراء، فأحببت أن أسلم عليها فأتيت نحوها. لما رأتني مقبلا نحوها ظنت أني من المتفرجين، قالت يا هذا غض بصرك عن حرم الله وحرم رسول. قلت لها سيدتي والله ما وقع في قلبي شيء مما تقولين، وإنما جئت أسلم عليكم. قالت من أنت أيها المسلم علينا بهذا اليوم الذي به قل ناصرنا وكثر واترنا؟ احنا اليوم ما حد يسلم علينا، الناس السفنة يضربوننا يشتمون، وانت تسلم علينا انت منين؟ فقلت لها سيدتي انا خادمكم سالم بن سعد الساعدي، ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه. قالت مرحبا بك يا سهل، ذاك زين العابدين امضي الي. قال سهل فأتيت نحو الإمام ورأيت أطفال الحسين مربقين بالحبال كالأغنام وهم يتصارخون من شدة حرارة الشام، ورأيت الإمام السجاد في آخر الضعن وقد رأيت حافيا حاسرا بلا عمامة، ورأيت قد ارتدى ثوبا أحمر. قلت يا سبحان الله بمثل هذا اليوم يرغب الإمام إلى الملابس الحمراء. لما دنوت وإذ أرى الأحمرار يجري على ملابس، حققت النظر وإذ أراه دما يجري من عنق الإمام، وذلك من أثر الجامعة التي في عنق الإمام، وهذا نوع من أنواع التعذيب الذي به يعذب الإمام زين العابدين عليه السلام، حيث وضعوا طوقا من حديد في رقبته وأدخلوا فيه مسامير دقيقة وضيقوها على عنق الإمام، حتى إذا مال الإمام بعنقه تجرح تلك المسامير فيسيل الدم من جراء ذلك حتى صبغ ثوبه. يقول وسمعت الإمام ينشد شعرا ويقول يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزلج عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخ أمير المؤمنين أمير قال فأتيت نحوه وسلمت عليه فقال أيها المسلم علي أعرفتني من الترك أم من الديلم أم من الروم قلت لا بل عرفتك ابن محمد وأنا خادمك سهل بن سعد الساعدي كيف حالك مولاي قال يا سهل وكيف حال من تراه بهذا الحال وهو أسير إلى يزيد بن معاوية ثم أقبلوه بهم وأدخلوهم المجلس أنا حرق البلزين والله من طبايته وشافت الديوان والله من قبته شافت الدوا من قبته شافت الدوا مشحون من كل بلاد وبكى مشحول ملك البلاد ومكان ما بيهم الينغر اوعوا يا انو كلهم لها البيت عدوان والله كلهم لها البيت عدوان كلهم لها العلبيات عدوى يا زيد على تخت الملك السلطان متنوم سوب النصر فرحان والله متنوم سوب النصر فرحان والله من شاف راس حسين مروان مروان تبسم وخر ساجد للأوثان والله قام بيت نشد على النسوان هذه هنا يتزلها كل شريف كل غيور كل صاحب عرض ونجيب مروان يقوم على حيله بالمجلس ويتنوع على سبايا آل محمد ويسأل من هو هاي من هو ذيك وين زينب اخت الحسين لا يا انذال الله والله من شايف رايس حسين مروان مروان تبسم وخر ساجد للوذا قام قام يتنشد على النسوان قصده يعرف زينب الخوة والله قصده يعرف زينب الخوائب من شاف عليها الهضم با يا شمت وشب داحي البيبة وهل المصائب إلا مصائبك يا أبا عبد الله أو وهل المصيبة إلا مصيبتك يا أبا عبد الله الله هذه زينب عزيزة رسول الله هذه عزيزة أمير المؤمنين عزيزة الزهراء فخر المخدرات لها 50 لقب زينب زينب الكبرى زينب الحورة زينب العقيلة زينب فخر بني هاشم عقيلة بني هاشم بطلة كربلاء أم المصائب أم الأحزان نعم الفخورة يعني زينب لها 50 لقب أنا كلها مسجلها زينب سلام الله هذه زينب سلام الله عليها البطلة العجيبة وأدت رسالتها في الواقع هذه زينب في مجلس يزيد بن معاوية والله اسمح الجانب جانب البطولة لزينب ويزيد بن معاوية مجلسه في ذلك اليوم أشبه بمرقص مجلس حافل بالفنانين والممثلين والساخرين والمستهزئين والمغنين وحفلة عنده ورأس الحسين بين يديه والسبايا هاي قاعدة وشرب الخمر ونصب رأس الحسين ويقول يا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج يتمثل بهذا الشعر جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تسأل ولا أريد أقرأ شعرا فكان هالشكل يغني بالشعر ويضرب العود فرحان يزيد ابن معاوية وإذا تشوف هذا المجلس اللي هو مجلس للهو للطرب للغناء نعم يرددون بنشيد الظفر والانتصار وإذا هذا المجلس يتحول إلى مجلس عزاء مجلس قراية مجلس مأتم على الحسين والناس تضج بالبكاء والنحيب وهذا معناه أن مأتم الحسين فارض نفسه رغم أنف الحواجز ومأتم الحسين في كل مكان ومأتم الحسين له شأن ويذكر شيخ جعفر التستري رضوان الله عليه لما سئل هل أن مآتم الحسين وليدة الفاجعة قال لا من الثابت عن الأئمة أنه عقد 30 مأتم للحسين قبل مولده واستشهاده قبل أن يولد وقبل 30 مأتم عزاء للحسين نصبت من قبل الأنبياء من قبل الملائكة ولها قصص وأخبار لكن المشكلة بعيدة عن ذهن اللي نعم طبع على قلبه وبعيد فهذا لا يعنينا أبدا تراك ناس تشكك بوجود الله سبحانه وتعالى هذول الملاحدة والجاحدين والوجودين أم طبقة من البشر بهم مثقفين بهم أساتذة وبهم دكاترة وبهم نعم ناس علماء لكن ما مصلع عقليت لأن لله أن لهذا الكون رب يديره كذلك أكو ناس يعتقدون أن هذا القرآن من شعر محمد فالقضية طبيعية أن هناك ناس لا يعتقدون بولاية أهل البيت ويخالفون المذهب وهكذا يا حبيب وينتقدون هاي المآتم لا بعد حتى أكو ناس محسوبين على ملاك أهل البيت مآتم ذيك العقلية اللي عرفت تدبر فلسفة هذه المآتم وتعرف قيمة هذه المآتم تفقى هذه المآتم فدعتهم فالثقافة معينة إيه ولو أنها تظهر بصورة علينية للناس لمجه الناس يعني ثقافتهم دول على كل حال فهنا مولاي الأدب هنا الثقافة الأدب هنا أنك تبكي على الحسين سلام الله الأدب أنك تعرف أهمية الحسين، مصيبة الحسين، والغاية من نصب مآتم الحسين. بس هذا ما يعرفه الواحد العادي إلا أن يكون مؤدب وأديب وفاهم وعارف. أيها أنا سمعت من شيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، شيخ أحمد الوائلي إلي يسولف لي، قال لي فد مرة دخلت إلى حرم الحسين عليه السلام، لقيت عربي من الريف كأنه جاي مشي من منطقة بعيدة، ورجليه متفطرة ومتورمة وتوجعة، قاعد وين يوم رأس الحسين ومنطر رجله على رأس الحسين ويحشي ويا الحسين. يقول أنا استبشعت الصورة، مرضيت هذا قاعد ومطر رجله ووسخة وفطرة ومنطيها إلى على رأس الحسين ما نرجله. فقلت هذا خلي أعلم الأدب، يعني أقول له تأدب مو الشكل. يقول لما أريد أكلمه سمعته يسولف، قلت والله خلي أسمع شو يقول. يقول له أبو علي ترى جيته كان من منطقة بعيدة ومشي وصار ليالي وأيام. قل لي يا أبو السجاد أنا مكربلة شو مضيع هنا باللهجة العربية، هاللهجة هاي لا عراقية عربي. يقول له شو مضيع أنا هنا يا أبا عبد الله، مضيع أمي أبوي عشيرتي، والله ما مضيع أكلك يا أبو علي، أو جاي أدور عليك، أو أنا أريد بدال ما قطعت هالدرب وأدور عليك مكان أريدك يوني طببوني بالقبر ليلة الوحشة يا أبا عبد الله، تحضرني وتنجيني من ذاك الهول وأنت شفيع عند الله ووجه. يقول أنا لما سمعت منه هذا الكلام قلت هذا يجب أن أتعلم من عند الأدب، هذا هو المؤدب اللي عنده هاي العقيدة. مو بالله عليك هذا مؤدب اللي ينتقدك تبكي على الحسين عليه السلام، ها، ويشرب خمره ويسكر وترتيبات لو مخدرات لو يسب عباد الله لو يحط أذى على طريق المسلمين، هذا المؤدب الذي يبكي على الحسين هو المؤدب. فعلى أي حال يا أعزائي مولاي هذا البكاء الحن الودن على أبي عبد الله. فعلى العموم هذه سيدتنا زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد بن معاوية حولت هذا المجلس إلى مجلس عزاء، خصوصا لما قام رجل من أهل الشام وأخذ ينظر في السبايا ووقعت عينه على سكينة بنت الحسين. قال يا يزيد هب لي تلك الجارية لتكون خادمة عندي. تقول سكينة فلذت بعمتي زينب وقلت عم أيتم وأستخدم أيتم وأستخدم. قالت لها زينب بني اهدئي أن هذا ليس ليزيد ولا لأبي يزيد، فاغتاظ يزيد قال إنه لي وإذا شئت أن أفعل أفعل. قالت إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا وتتخذ لك قبلة غير قبلتنا. هاي الناس القاعدة واحد يقول للثاني، هاي المرأة المسبية تقول القبلة قبلتنا والملة ملتنا والدين ديننا، من هي؟ قال لما صار من هي أدلت زينب خطبتها العظيمة التي فيها تقول أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة كأن بنا هوانا على الله وبك عليه كرام، كلا إن هذا لعظم خطرك عند فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جلانا مسرورا حين رأيت الأمور لك مستوثقة، حين رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، تبع الكلمات زينب، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، يعني هذا الملك ملكهم السلطان سلطانهم، الخلافة خلافتهم، الدولة لهم، هم أهل الولاية دولة إجوا باقوها. نعم، أي حين صفى، هذا حسب كلام زينب، حين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قوله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. هنا ثبت عندنا في التاريخ أن يزيد بن معاوية أمر بأن يدخلوا بنات علي السبايا، يدخلوهم إلى مجلسه مكشفات الوجوه. أي وأي حرمة تخلي إيدها على وجهها أكو شرطي يضرب إيدها حتى ينزلها. ومصداق ما قل تاريخيا هاي الكلمة لزينب: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن القريب والبعيد والشريف والدني، أي والشريف والدني. وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوق؟ تقول له أنا لما أتكلم هذا الكلام وياك مو أستعطفك أو أستميلك أو كذا، لا، أنت إنسان لا يفيد، أنت في حلة لا يفيد فيها العلاج أبدا. ليش؟ لأنك متورث السوء من آباء وأجداد. وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأسكياء؟ إشارة إلى حمزة في يوم أحد لما لاكت كبد هند، أي قضية يعرفونها. وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأسكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتاب والعواسل، وتعفرها أمهات الفراعل إلى أن قالت وأنت غير مستأثم ولا مستنكر، تأخذ رأس أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تضربه بمقصرتك وتقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا. تهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قل. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا. شوف هنا القوة، شوف البطولة، شوف الشجاعة، شوف كلمة الحق. أي إنسان يحكي كلمة الحق الله يذهل خصمه، يحيره، يخليه لا يحير جوابه، يذله. وهذه زينب تكلمت كلمة الحق وهي أولى من أن يتكلم بالحق سلام الله عليها. تقول له: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستعظم تقريحك وأستصغر توبيخك، لكن العيون حر، العيون عبرى والصدور حرة. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل، وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجد أننا وشيكا مغرما، ولك ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. فاسع سعيك، فاسع سعيك وناصب جهدك. بس سعيك إنك والله لا تمين ذكرنا ولا تقطع وحينا، فهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. يقول لما نطقت زينب وتكلمت بهذه الكلمات هيمن الهدوء على ذلك المجلس، وسكت الناس كأن على رأسهم طير. ولما تكلمت زينب بهذه الكلمات بهذه العبارات ضج الناس بالبكاء والنحيب على حد سواء المؤلف والمخالف. يزيد خاف أن يتفجر الوضع ضد هذا مجلسه، مجلس طرب، مجلس شراب، مجلس انتصار، مجلس له سوى، وإذا ينقلب الناس يبكون، المرأة هاي تهيمن على المجلس مو تأخذ الغلبة في موقف هذا، خاف أنه يصير شيء ضده. شنو شي جاوب؟ ايش عنده؟ ايش عنده من منطق؟ ايش عنده حجة؟ ما عنده غير هاي. وهذا هو أسلوب كل متهور، كل طاغية، كل متجبر، كل واحد ما عنده منطق. هاي هي تشوف عرفت مولانا، بس الكلام الجافي والكلام البيعجم، يعني مو فصيح أصلا. وإذا يتمتم يزبد يرعد كذا ويقول اسكتي يا عدوة الله، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. هذا مو منطق. هذه إذا زينب قلت لك أنت طلعنا من حدود المنطق ومن أطار الحوار والكلام. نعم طيب والمعقول. فالغرض أنت هذا حشك، أنا ما أحكي مثله. أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، وأنا أمرأة ضعيفة بين يديك، ليس لي ولي ولا حمي يدفعك عنه، وأنا غريبة وأسيرة. لكن يزيد أقول منين أبو فاضل أجعد؟ لا لو أخوي أبو فاضل طيب تقدر تعشوائك. أنا منين أبو فاضل أجعد؟ أجعد ورجبك فوف فوق زنب، وخبر علي صار وزد، علي طبت ليزيد شد، علي طبت ليزيد شد، شد يعرضون وحدة وحدة. أخويا طبيت طبيت للديوان والناس، يا أبو فاضل أنا طبيت للديوان والناس، يا عشمت جمع من كل الأجناس، يا خود ونصارى وكفر ورجع، والله بالشاهد عدم هبط الرأس الرأس، بالشاهد عدم هبط الرأس، صاح ويا زينب ويا العظم، اي صاح ويا زينب ويا هم المصائب. زلزلت عرش يزيد من تحت الله، من تحت أقدار، حطمت تيجان الظلمة زينب بخطبها بمواقفها بشجاعتها، وبحق أنها سميت بطلة كربلاء وقارعة الظل والظالمين. وفعلا زينب ما هدأت من البكاء على الحسين، وزينب أخرجوها من المدينة بعد أن رجعت من سبيل كربلاء وإلى المدينة، ما خلوها تعيش يعني سنة، فما ممكن تبقى زينب في المدينة. وزينب قامت عزاء الحسين والناس تفد عليها من كل مكان وتبين مظلومية الحسين، خاف بنو أمية على سلطانهم فأخرجوها تسفير أصلا. أي نعم هكذا أخرجوها تسفير، وما إلى مكان معين تستقر به، وصار طريقة مرورا على الشام ويا زوجها عبد الله بن عباس على هاي المنطقة يسمونها راوية في الشام اللي بيها قبرها الآن. شافت مشهد من بين المشاهد بهذا المكان صلبوا رأس الحسين سلام الله أي هذه هنا العقيلة شاقت شاقات متتابعة ووفاها الأجل، مرضت وتوفيت ودفنت بهذا المكان، وهذا المكان عظيم الذي دفنت به زينب سلام، وشرفه الله بزينب وصار حقيقة مركز صحي ومستشفى للأمراض البدنية والمعنوية. والإنسان إذا قصد إلى هاي العقيلة ودع الله وتوسل إلى الله وطلب من الله بشأنها بجاهها تكريما لها، الله سبحانه وتعالى يظهر كرامة زينب وأنها أمة المرضية عنده وأنها أمته المرضية عنده، ليعرف الناس أنا مرضي عنده بقضاء حوائجهم بشفاعتها وواسطتها، وهي من الوسائل التي أمرنا الله أن نأتي إليه من خلالها. وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة محمد وآل محمد. كم من أعمى الله من عليه بالشفاء لما قصد زينب، كم إنسان بيصمم، كم مشلول، كم من إنسان بأمراض خبيثة نعوذ بالله، الله رفعها ببركات هذه السيدة زينب. هناك قصص وروايات مثبتة وبعضها أعلنتها الجرائد في الحقيقة عن زينب سلام الله عليها، ولو عندي ثمة مجال لذكرت بعضها، ولكن الوقت انتهى. فعلى أي حال أعزائي، هذه العقيلة زينب سلام الله عليها قد أنهكتها المصائب. أقرأ لكم أبيات ختام. هنا زينب سلام الله عليها لما رجعت للمدينة التقت بأخيها محمد بن الحنفية فسلمت عليه، ما عرفها، يعني أريد أبين لك زينب شلون صار حالها. قالت: السلام عليك أخي محمد. قال: وعليك السلام، من أنت أيها المسلمة علي في هذا اليوم؟ زينب انهكتها المصائب بأبي وأمي. الله تذكر عنها المغسلة تقول: والله رأيت زينب سلام الله عليها خاوي، يعني زينب سلام الله عليها شغلت بها المصائب، اليوم فارقت الحياة. أيوا سيدتا وزينبا يا صاحبة المصيبة، يا الله أعزيك يا أبا عبد الله، أعزيك يا أبا الفضل بأختكما زينب، أعزيك يا أبا محمد الحسن، أعزيك يا رسول الله يا علي، أعزيك يا صاحب العصر والزمان، أعز المؤمنين بوفاة زينب سلام الله عليها. عاد التقت بأخوها محمد السلم عليه، يقول لها: من أنت أيها المسلمة؟ من هو أنت؟ تقول له: أخويا ما عرفتني. يقول لها: لا ما عرفتش. تقول له: حقك يا أخويا ما عرفتني، والله حقك يا حقك يا أخويا ما عرفتني، لأن المصايب غيرتني، والله حقك يا أخويا ما عرفتني. يا شباب يا الله يا الله، والله حقك يا أخويا ما عرفتني، لأن المصايب غيرتني. غيرتني مصايب الدنيا الدوهنتني. شيبتني اي بديت المجالس لا شفتني، اخويا يا اخويا بديت المجالس لا شفتني، والله ما تشاهد يا محمد لمثلي، خويا لو ما تموت لو ما تموت كشفت مثلي، لو ما تموت كشفت مثلي، وراويك كم صاد على مدر. الله. وطبت زينب دار الحسين، هذا بيت فراقيات اريد اقرا. لما دخلت دار اخوها ابي عبد قل دارك دارك حياتي اتنيلت والعمر، حياتي اتنيلت والعمر دارك وشف الموت مدري شلون دارك يا اخويا شلون اطب يا حسين دارك شلون اسكن وحشة وخلي. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا، نذر علي لئن عادوا وان رجعوا. نسألك اللهم وندعوك يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله، اللهم شافي كل عليل مريض، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم اجمع شمل كل ذي شمل متشتت، اللهم ارزقنا زيارة الحسين آمنين مطمئنين، اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، اللهم انصر الدين وأهل الدين واحفظ الإسلام وحماة المسلمين، ولا تسلط علينا الظالمين واشغلهم عن أذانا يا الله. اللهم اجعل بلاد المسلمين عامرة واحمها من كل سوء. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة، اللهم احفظهم وجازهم خيرا. وإلى من مات على الإيمان، وإلى روح السيد رضا الشيرازي محمد رضا السيد الجليل، كما وقبل الفاتحة أدعو أن يلهم أخوانا وأهل بيته نعم الصبر والسلوان بحق محمد وآل محمد، وكذلك أن يلهمنا الصبر والسلوان. اللهم ارحمه فإلى روحه وأرواح والديكم وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.